بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه السورة تسمى سورة الحجرات، والمراد بالحجرات منازل النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها نساؤه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. كانوا إذا أتوا قالوا للرسول نشهد إنك لرسول الله، ولم يطلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. تفسير حزب المفصل. والضحى والليل إذا سجى. قسمان عظيمان من الله جل وعلا، والجواب جواب القسم ما ودعك ربك، في قراءة ما ودعك ربك، إلا قول إبراهيم لأبيه. إذا كان إبراهيم لا يتابع على خطأ، فكيف يتابع غيره على الخطأ ويقال هذا قول فلان وهذا مذهب فلان وهذا؟ لا، ما في قول فلان ولا مذهب فلان، ما فيه إلا الوحي المنزل، ما فيه إلا الوحي المنزل. وهذا آخر تفسير حزب المفصل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هل يجوز شراء بيت لم يبن بعد وإعطاء عروض؟ إذا حضرت حراج سوق التمور واشتريت مما يحرج عليه ثم أردت أن أبيعه، فهل يلزمني نقله من مكان؟ في دولتنا يوجد أحزاب وانتخابات، فهل يجوز لنا أن نشارك لأجل اختيار الأصلح والأخف ضررا على ديني؟ يسكن معي أخي في البيت وهو تارك للصلاة، وقد نصحته عدة مرات، فهل أنا محاسب عند الله عز وجل يوم القيامة لترك أخي؟ هل يجوز لي أن أصلي خلف إمام عنده بدعة مكفرة مع العلم أنه لا يوجد غيره؟ تبرع بالدم هل يجوز بمقابل أجرة مادية؟ تسألون أحيانا عن بعض المقالات الباطلة وعن أصحابها فتبينون الحق في ذلك جزاكم الله خيرا، لكن بعض المدافعين عن أصحاب تلك المقالات يقولون إن الشيخ صالح لو علم أن هذا القول لفلان لما رد عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تفسير حزب المفصل من سورة الحجرات إلى سورة الناس لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أثابه الله، وقد فسره الشيخ في 114 مجلسا واستغرقت ما يزيد على 6 سنوات. ابتدأها الشيخ يوم الاثنين 13 من شهر صفر لعام 1427 للهجرة، واختتمها يوم الاثنين 21 من شهر ربيع الأول لعام 1433، وكان درسا أسبوعيا ضمن دروس الشيخ التي تقام بعد صلاة المغرب في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز بحي الملز في مدينة الرياض. وقد قمنا بإخراج التفسير مع الأسئلة التي تطرح نهاية كل درس، والتي كانت ثرية بموضوعات كثيرة في التفسير وغيره. ونسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ صالحا خير الجزاء على ما قدم، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. فإلى أول الدروس. المجلس الأول، وفيه تفسير سورة الحجرات من الآية الأولى إلى الآية الثامنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه السورة تسمى سورة الحجرات والمراد بالحجرات منازل النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها نساؤه جمع حجرة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا أول ما بدأ به بناء مسجده الشريف ولما فرغ منه بنى حوله الحجرات من جهة الجنوب ومن جهة الشرق وأسكن فيها نساءه رضي الله عنهم فلما وسع المسجد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كثرة المسلمين وسعوه من جهة الجنوب ومن جهة الغرب ومن جهة الشمال وتركوا جهة الشرق لأن فيها حجرة عائشة لأن جهة الشرق فيها حجرة عائشة رضي الله عنها وكان صلى الله عليه وسلم قد دفن فيها هو وصاحبه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فكانوا لا يوسعون المسجد من الجهة الشرقية وكانت حجرة عائشة باقية على وضعها فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما وأزيلت الحجرات التي جنوب المسجد وبقيت حجرة عائشة فلما جاء وقت الوليد بن عبد الملك ووسع المسجد وسعه من جهة الشرق وأدخل حجرة عائشة فيه، أدخل حجرة عائشة فيه من الجهة الشرقية لا تزال في مكانها محافظة على قبره الشريف، قبر صاحبيه، من الغلو، من الغلو فيهما. فهو صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته التي مات فيها لئلا يحصل الغلو عند قبره، لو أبرز ودفن في البقيع مع أصحابه حصل الغلو، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك، يعني لولا الغلو، لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فهذه هي الحجرات، وهذه السورة سميت بها لأنها ذكرت في السورة، ذكرت في السورة، سميت السورة سورة الحجرات. وفي أولها قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. هذا خطاب للمؤمنين، لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون الخطاب، ولأجل تشريفهم، لأجل تشريفهم بذلك ناداهم الله باسم الإيمان تشريفا لهم. والإيمان كما تكرر لكم، الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو أخص من الإسلام، لأن الدين على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. كما في حديث جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا هو الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا لا يعني اتصفوا بالإيمان الصادق، اتصفوا بالإيمان الصادق ظاهرا وباطنا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه السورة فيها الأدب مع الله والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم والأدب فيما بين المسلمين بعضهم مع بعض. أما الأدب مع الله ورسوله ففي أول آية: لا تقدموا. هذا نهي، نهي من الله سبحانه وتعالى. تقدموا مجزوم بلا الناهية، وأصل تقدمون لأنه من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، لذلك حذفت النون لأجل الجزم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ أي لا تسبق الله ورسوله بحكم من الأحكام، تحكمون على الأشياء لأنها حلال أو حرام قبل أن ينزل فيها وحي من الله جل وعلا، لأن التحليل والتحريم لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يسبق نزول الوحي بالأحكام الشرعية ويبدي رأيه، بل ينتظر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الشيء ولم ينزل عليه فيه وحي فإنه ينتظر حتى ينزل عليه الوحي من الله سبحانه وتعالى. فيجب التأدب مع الله جل وعلا ومع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن عندك دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تسكت ولا تتدخل. في التحليل والتحريم إلا على ضوء الكتاب والسنة. هذا هو الأدب الذي أدب الله به أهل الإيمان. ويروى في سبب نزول الآية أنها نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يولي رجلا على ولاية فشاورهما، فأبو بكر أشار برجل وعمر أشار برجل، الله جل وعلا قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يجب التأدب مع الله، التأدب، ومن التأدب مع الله التأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم التأدب مع سنته، وهي الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. لما نهاهم عن التقدم بين يدي الله ورسوله قال اتقوا الله. والتقوى كلمة جامعة تجمع خصال الخير، قد فسرها العلماء بأنها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله. هي كلمة جامعة لفعل الأوامر وترك النواهي، سميت تقوى لأنها تقي من عذاب الله عز وجل، تقي من عذاب الله، فهي وقاية يتقي بها العبد عذاب الله وغضب الله سبحانه وتعالى. إن الله سميع عليم، ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين، سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم ومقاصدكم. وفي هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى من التقدم بين يدي الله ورسوله، فإن الله سميع يسمع أقوالكم، وعليم يعلم نياتكم ومقاصدكم، فاتقوه، اتقوه سبحانه وتعالى. إن الله سميع عليم. ويؤخذ من هذا هذين الاسمين إثبات صفتين لله عز وجل، إثبات السمع لله وإثبات العلم، إثبات العلم لله جل وعلا من صفات كماله سبحانه وتعالى. وقال سميع، هذه مبالغة، عليم مبالغة، سميع بمعنى سامع، وعليم بمعنى عالم، لكن جاء بصيغة المبالغة لأن سمعه سبحانه وتعالى يسمع كل شيء، وعلمه لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، خلاف المخلوق فإنه وإن كان يسمع ويعلم إلا أنه لا يسمع كل شيء ولا يعلم كل شيء. أما الله جل وعلا فإنه يسمع كل شيء في الأرض وفي السماء، ويعلم كل شيء في الأرض وفي السماء، ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ففي هذا أن العبد يتقي ربه، يتقي ربه، ولا يعمل شيئا أو يقول شيئا أو ينوي شيئا بقلبه يغضب الله عز وجل، فإن الله جل وعلا محيط به، محيط به سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يرفع صوته عنده بل يخفض صوته تأدبا مع الرسول وإجلالا له صلى الله عليه وسلم. حيا وميتا، حيا في مجالسه صلى الله عليه وسلم فلا يرفع صوته عند سؤال الرسول أو الكلام مع الرسول، بل يجعل صوته أخفض من صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد موته إذا زار قبره صلى الله عليه وسلم بالسلام عليه، فإنه لا يسيء الأدب، فإن حرمته صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، فيتأدب عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه بصوت منخفض، ولا يفعل عند قبره ما نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عنه من الشرك والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء الرسول طلب الحوائج منه، لأن هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت حينما تفعل هذه الأشياء تكون قد عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه كما تسلم عليه لو كان حيا، السلام عليك يا رسول الله رحمة الله وبركاته، وبصوت منخفض. قال العلماء وإن زاد فقال أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك خير ما يجزي نبيا عن أمته، فلا بأس بذلك، لأن هذا من أوصافه صلى الله عليه وسلم وليس فيه غلو، ولو اقتصر على السلام كفى هذا وحصل المقصود، حصل المقصود. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، هذا تأكيد، إذا خاطبت الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تجهر احتراما له صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، بل الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق، هو أشرف الخلق وأعظم الخلق قدرا عند الله سبحانه وعند المؤمنين، وفي الجهر له بالقول إساءة أدب، إساءة أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في سبب نزول الآية أن جماعة من الأعراب الذين يسكنون البادية وعندهم شيء من الجفا والجهل جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم في داخل حجراته مستريحا، فجعلوا يقولون يا محمد اخرج إلينا ويرفعون أصواتهم، فأنزل الله هذه الآيات، أنزل الله هذه الآيات وقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كما قال تعالى في الآية الأخرى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وهذا من باب احترامه وتوقيره صلى الله عليه وسلم والتأدب معه حيا وميتا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كواحد منكم، بل هو صلى الله عليه وسلم أرفع الخلق قدرا وشرفا ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى وعند عباده المؤمنين. ثم قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، حذرهم من أن هذا الفعل يسبب حبوط الأعمال وبطلان الأعمال، سوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورفع الصوت عنده والجهر عليه بالقول يسبب حبوط العمل أي بطلان الحسنات، وهذا خطر عظيم، فيجب التأدب عند مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وأن لا يجهر بالقول. وأشد من ذلك إذا طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهاه عنه من الاستغاثة به ودعائه من دون الله وغير ذلك من الشرك، هذا أشد من الجهر له بالقول. أن تحبط أعمالكم، أي خشية أن تحبط أعمالكم، اخشوا واحذروا أن تحبط أي تبطل، والحبوط معناه البطلان، وأصل الحبوط في اللغة الانتفاخ، يقال حبطت الناقة إذا انتفخ بطنها ثم ماتت، فالحبوط في اللغة الانتفاخ الذي يترتب عليه الضرر، والمراد به هنا بطلان الحسنات والأعمال الصالحة. فسوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يسبب بطلان الحسنات، وهذا خطر عظيم. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، دل على أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لم يتعمد ولم يدري، وأنتم لا تشعرون، لا تدرون بذلك سبب الجهل. الواجب على المسلم أن يتعلم ولا يبقى على جهله، فهؤلاء الأعراب وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب جهلهم. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم إنه ذكر ما حصل من الأعراب، إن الذين ينادونك يقولون يا محمد اخرج إلينا من وراء الحجرات، أكثرهم لا يعقلون، عندهم خفة عقل، عندهم خفة عقل وعدم رزانة، ولذلك لم يتأدبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن سوء الأدب من خفة العقل، أكثرهم لا يعقلون. ولم يقل لا يعقلون لأنهم ليسوا على حد سواء، فيهم من يعقل، الله جل وعلا لا يظلم أحدا ولا يعمم الحكم، لا يعمم الحكم ويدخل البريء مع غيره، فهو سبحانه الحكم العدل. أكثرهم لا يعقلون، فدل على أنه لا يجوز التعميم في الأحكام، وأن يخص الذين حصل منهم الخطأ ولا يعمم هذا على غيرهم ممن لم يدخل في الخطأ. وصح في الحديث أن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله عنه كان جهوري الصوت، فلما سمع هذه الآية اختفى في بيته ولم يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل يبكي، فسأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم يحضر، فذهب رجل إليه في بيته وجده يبكي، فسأله قال أنا رجل يرتفع صوتي إذا تكلمت، وأخشى أن يرتفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحبط عملي فأكون من أهل النار. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قال لا، هو من أهل الجنة، وشهد له صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو من المشهود لهم بالجنة، وقال إنك تعيش حميدا وتموت شهيدا، وقد استشهد رضي الله عنه في وقعة اليمامة في حرب مسيلمة، فوقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من نهاية حياة هذا الصحابي الجليل بالشهادة في سبيل الله عز وجل. فانظروا إلى المؤمن يكون عنده حساسية حينما يسمع الوعيد، فإنه يحذر ويحاسب نفسه لئلا يقع في هذا الوعيد. مع أن قيس رضي الله عنه ثابت، مع أن ثابت بن قيس رضي الله عنه لم يقصد رفع الصوت عند الرسول، إنما هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي، ولكن من شدة خوفه وحذره خشي رضي الله عنه. ثم قال جل وعلا: ولو أنهم، أي الأعراب أو الذين ينادونك وراء الحجرات، لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ففي هذا تأديب من الله عز وجل لعباده عندما يستأذنون على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على عالم من العلماء أو على مسلم من المسلمين، أن يستعملوا الأدب عند الاستئذان، وأن يصبروا إذا لم يبادر صاحب البيت بإجابتهم والخروج إليهم، فإنه يصبر. والاستئذان ثلاث، قال صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لكم وإلا فارجعوا. فأنت تصبر وتستأذن ثلاث مرات، فإن أذن لك وإلا فارجع. أما أنك تجلس عند الباب وتضرب الباب بقوة وترفع صوتك، فهذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب. لكن إذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أشد. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم من رفع الصوت، والله غفور رحيم. بشرهم الله سبحانه وتعالى في أنه سيغفر لهم ويرحمهم لئلا ييأسوا من رحمة الله. وهذا من تلطفه بعباده سبحانه وتعالى وفتح باب الرغبة إليه والأمل في رحمته، وأن الإنسان لا يقنط ولو وقع منه شيء فيه مخالفة، فإنه لا يقنط من رحمة الله عز وجل، لا يقنط من رحمة الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لكن عليه الاستغفار والتوبة، والله غفور رحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا من الأدب مع المسلمين، لما ذكر الأدب مع الله ومع رسول الله ذكر الأدب مع المسلمين فيما بينهم. يا أيها الذين آمنوا، وشوف كيف كرر هذا النداء، كرره عدة مرات في هذه السورة العظيمة من أجل أهمية ما ذكر الله فيها من الآداب العظيمة، ولأجل تشريف المؤمنين بندائهم، تكرار ندائهم في هذه السورة العظيمة. إن جاءكم فاسق، والفاسق اسم فاعل من فسق الشيء إذا خرج، ويقال فسقت الحبة إذا خرج النبات منها. فالفسوق في اللغة هو الخروج من الشيء، ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن طاعة الله عز وجل. ومنه سميت الفأرة بالفويسقة، لأنها خرجت عن عادة الحشرات في أنها تؤذي، فسميت بالفويسقة، تصوير فاسقة. هذا من حيث اللغة. قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. مع أنها الفواسق لسنا مكلفات، لكن المراد أن خرجنا عن العادة في أمثالهن، من عدم الأذى. وصرنا مؤذيات فخرجن عن عادة أمثالهن، سميت بالفاسقات. هذا هو الفسق في اللغة. والفاسق عند أهل السنة والجماعة هو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك، هذا يسمى فاسقا بمعصيته مؤمنا بإيمانه، إن جاءكم فاسق. والفسق على نوعين: فسق يخرج من الملة مثل فسق إبليس لعنه الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين، المراد الفسق الأكبر المخرج من الملة. وفسق أصغر لا يخرج من الملة، وهو فسق أصحاب الكبائر التي دون الشرك، إن جاءكم فاسق بنبأ. والنبأ هو الخبر، النبأ هو الخبر. سبب نزول الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى قبيلة من المسلمين لجباية زكاتهم، أرسل رجلا لجباية زكاة قبيلة من قبائل المسلمين، وكان بينه وبين هذه القبيلة عداوة في الجاهلية، فخشي أنهم يقتلونه إذا قدم عليهم، فرجع من الطريق وقال للرسول صلى الله عليه وسلم إنهم منعوا الزكاة وأبوا أن يدفعوها إلي. أهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز لهم غزوا ليغزوهم، فأنزل الله هذه الآية يبرئ هذه القبيلة ويكذب هذا المخبر ويصفه بالفسق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، أي خبر عن أحد من المسلمين أو عن أحد مطلقا، فأنت لا تستعجل بالتصديق، إذا كان هذا المخبر ليس ثقة فأنت لا تستعجل بالتصديق، تثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ، أما لو جاء العدل الصادق هذا يقبل. فالمخبرون على ثلاثة أنواع: النوع الأول الصادق المعروف بالصدق، هذا يقبل خبره وروايته، يقبل خبره وروايته وشهادته. النوع الثاني معروف بالكذب، فهذا لا يقبل خبره لأنه كذب. الثالث المشتبه المجهول الذي لا يدرى هل هو صادق أو كاذب، فهذا يتوقف فيه حتى يتبين الأمر ولا يستعجل. ومن هنا العلماء المحدثون لا يقبلون رواية المجهول، مجهول الحال، لا يقبلون رواية مجهول الحال، بينما يقبلون رواية الصادق المتثبت في روايته، ويردون خبر الكذاب. الأمور ثلاثة: إما أن يكون صادقا فيقبل، أو كاذبا فيرد، أو مشتبها لا يدرى فيتوقف فيه حتى يتبين الأمر على جليته. وقد لا يكون هذا المخبر متعمدا للكذب، لكنه من طبيعته العجلة، فيخبر وهو لم يتثبت، فلهذا حذر الله من قبول مثل هذا: إن جاءكم فاسق. فدل على أن العدل تقبل روايته خبره بنا، وإنما يتوقف في رواية الفاسق. وكذلك مجهول الحال، فاسق أو مجهول الحال، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تثبتوا، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني تثبتوا ممن تلاقونهم، لا تبادروهم بالقتال حتى تتثبتوا من شأنهم، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا، فالتثبت مطلوب. ومن هنا يجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا وفي هذا الزمان التثبت عن الشائعات التي أخلت بالقلوب بين الناس وأوقعت العداوة بين الناس، خصوصا بين طلبة العلم وبين طلبة العلم والمشايخ وبين المشايخ بعضهم مع بعض بسبب الشائعات وأخبار الفساق أو أخبار الذين لا يتثبتون، فوقع مفاسد الآن خصوصا بين الشباب وطلبة العلم، وهذا أمر لا يجوز. يجب التثبت في الأمور، وإذا ثبت أن عالما أو طالب علم حصل منه خطأ فلا يشاع خطأه ويذكر في المجالس، وإنما يناصح سرا، يتصل به ويناصح سرا ويقال له حصل إنك يذكر عنك أو حصل منك كذا وكذا وهذا غلط وهذا كذا، ويتبين له. هذا هو طريق النصيحة. أما التشهير في المجالس وهذا يعتبر من الغيبة، وسيأتي في هذه السورة التحذير من الغيبة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا يتبينون؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني خشية، أو احذروا أن تصيبوا قوما بجهالة، هم ما يستحقون العقوبة وأنتم تهجمون عليهم وتعاقبونهم أو تتكلمون فيهم أو تحذرون منهم بدون تثبت وبدون روية، يكون هذا من إصابة البريء، يكون هذا من إصابة البريء. تصيبوا قوما بجهالة حتى ولو لم تتعمدوا هذا، أنتم مخطئون لأنكم لم تتثبتوا، لم تتثبتوا، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه العاقبة. لو أنك مثلا تعجلت وصدقت خبر الفاسق أو المجهول الحال وأوقعت في المخبر عنه ما يكره من الوقيعة في عرضه أو من عقوبته في بدنه أو غير ذلك، ثم تبين أنه بريء، ماذا تكون حالك؟ ماذا تكون حالك حينئذ؟ تصبح على ما فعلتم نادمين، ولا ينفع الندم، ما ينفع الندم بعد وقوع المكروه، ما ينفع الندم. وقد يحصل مفاسد لا يمكن الخروج منها مهما حاولت، فتصبح على ما فعلتم نادمين من إصابة البريء، ما فعلتم من إصابة البريء نادمين على فعلكم. ولو أنكم من الأول، لو أنكم من الأول استدركتم هذا ولم تتعجلوا حتى يتبين لكم الأمر لسلمتم من هذه الغائلة التي والورطة التي وقعتم فيها. هذا تأديب للمؤمنين، تثبت في الأخبار خصوصا إذا فشى الكذب والأهواء والشائعات، فالمسلم يكون ثابتا لا يطير مع الشائعات ومع الأقاويل ومع ويتكلم بما لا يتحقق منه. كم حصل بسبب هذا من النتائج الوخيمة. ثم قال جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. الواجب الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حدثت حادثة فإنه يرجع فيها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وبعد مماته يرجع إلى سنته عليه الصلاة والسلام وإلى أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان إلا قليلا. واعلموا أن فيكم رسول الله يعيش بين أظهركم. فكان هو المرجع، فلماذا تتقدمون عليه ولا ترجعون إليه؟ فلو رجعتم إليه لانتهت المشاكل. والرجوع إليه حيا صلى الله عليه وسلم، الرجوع إليه في حياته، وأما بعد مماته فالرجوع إلى سنته وإلى أهل العلم الذين هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمور لها مواضع، لها مواضع توضع فيها، ولا يتدخل فيها كل أحد، إنما ترد إلى أصحابها وإلى أهل الرأي والخبرة والعلم والعقل والرزانة في الأمور العامة، الأمور العامة التي تهم المسلمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، يعني فعظموه ووقروه واحترموه وارجعوا إليه فيما أشكل عليكم، ارجعوا إليه حيا وميتا، ارجعوا إليه حيا بذاته وبعد وفاته ارجعوا إلى سنته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه الوصية حينما وعظهم موعظة بليغة قالوا كأنها موعظة مودع، فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فأوصى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أن يرجع إلى سنته وإلى سنة خلفائه الراشدين فيما أشكل وفيما نزل، وفيها الهداية وبيان الصواب في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو يطيعكم في كثير من الأمر، أنتم تتعجلون في الأمور، فلو أن الرسول أطاعكم وتمشى معكم لعنتم، يعني تعبتم من العنت وهو التعب. ولهذا قال جل وعلا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فلو أن الرسول طاوعهم على أهوائهم وعلى رغباتهم وعلى أفكارهم لحصل التعب للأمة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. أما آراء الناس واجتهادات الناس فإنها عرضة للخطأ والصواب. ثم قال جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان، زينه في قلوبكم، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، المؤمن ما شيء أحب إليه من الإيمان. إذا وجد حلاوة الإيمان وخالط الإيمان بشاشة قلبه فليس هناك شيء ألذ عنده من الإيمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أو قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولهذا إذا خالط الإيمان القلب وجد العبد حلاوته ثبت ولم يرتد عنه، ولو قطع ولو عذب ولو حرق ما يرجع عن الإيمان إذا خالط الإيمان بشاشة قلبه، إنما يرتد من لم يتمكن الإيمان من قلبه ولم يجد طعم الإيمان، هذا هو الذي عرضة للردة والانتكاس. أما الذي وصل الإيمان إلى قلبه وخالط بشاشته فهذا يثبت ثبات الجبال الرواسي، ولا تزعزعه الأحداث والمتغيرات والمغريات والتهديدات يثبت على الإيمان مهما كلفه الثمن، مهما كلفه الثمن يثبت على الإيمان. ولهذا قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، فلا شيء أحب عند المؤمنين من الإيمان، وزينه في قلوبكم. تجدون حلاوته وزينته في القلوب وبشاشته. وكره إليكم الكفر، ضد الإيمان الكفر، الله كرهه إلى المؤمنين، ولذلك تركوا الكفر وعادوا أهله وتبرأوا منهم وقاتلوهم ولو كانوا أقرب الناس إليهم. وكره إليكم الكفر والفسوق، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، لأن المعاصي على ثلاثة أقسام: إما كفر يخرج من الملة، وإما فسوق لا يخرج من الملة لكنه يكون ينقص الإيمان مثل الكبائر التي دون الشرك، هذه فسوق، والعصيان سائر المحرمات التي لم تصل إلى حد الكبيرة، هذه المعاصي محرمات لم تصل إلى حد الكبيرة. الله كره هذه الأقسام الثلاثة إلى المؤمنين، الإيمان الصادق كره إليهم الكفر ولذلك ثبتوا على إيمان، وكره إليهم الفسوق ولذلك لا يقعون في الكبائر من شرب الخمر والزنا والسرقة وإلى آخره، والعصيان ولذلك لا يخالفون المناهي الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا بلغهم أن هذا نهى عنه الرسول تجنبوه ولا يقارفونه أبدا، لأنهم يكرهونه جعل الله في قلوبهم كراهية ذلك. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ثم قال: أولئك، أي المتصفون بهذه الصفات، هم الراشدون من الرشد وهو ضد الغي. من اتصف بهذه الصفات فهو راشد، والرشد هو ضد الغي، قد تبين الرشد من الغي، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي اتخذوه سبيلا، أولئك هم الراشدون. ثم قال: فضلا من الله ونعمة، هذا الذي حصل لهم إنما هو تفضل من الله، لا بحولهم ولا بقوتهم، وإنما الله هو الذي وفقهم لذلك. وهذا فيه أن الإنسان لا يغتر بما هو عليه من الدين والعلم والعبادة، لا يغتر بذلك، ويشكر الله على نعمته وأن هذا فضل من الله عز وجل. ثم قال: والله عليم حكيم، عليم بمن يصلح لهذا الفضل والنعمة، حكيم يضع الأمور في مواضعها، فلا يضع هذا الفضل والنعمة في من لا يستحقه، وإنما يضعه في من يستحقونه. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم. صلى الله عليه وسلم. سمحت الوالد، يقول السائل: هل من الجهر مع النبي صلى الله عليه وسلم مناداته باسمه فقط، كان يقال يا محمد أو يا أبا القاسم، أما أن هذا ليس من الجهر، وكيف نجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا مثل قولكم عندما قالوا له أنت سيدنا، وهل بينهما تعارض؟ الله جل وعلا لم ينادي نبيه باسمه أبدا، وإنما ناداه بالنبوة: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، بينما كان ينادي الأنبياء قبله بأسمائهم: يا موسى، يا آدم، يا نوح، ينادي الأنبياء بأسمائهم. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لم يناديه باسمه تكريما له وتشريفا له، وإنما يناديه باسم النبوة والرسالة. أما من باب الإخبار فإن الله يذكر اسمه، إذا أخبر عنه ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا من باب الإخبار، محمد رسول الله والذين معه، هذا من باب الإخبار لا من باب النداء. فالأدب

هل يدل على أنه إذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فإن مخاطبه يرفع صوته بحيث لا يكون أرفع من صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يرفع صوته مثل صوت الرسول، وإنما يكون أخفض منه، يغضون أصواتهم عند رسول الله فيغض صوته عن صوت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجعل السماوات على إصبع، يقول هل نثبت لله جل وعلا الأصابع من هذا الحديث؟ وعندك إشكال في هذا؟ نعم، اللي ما يثبت الأصابع معناه أنه معطل، هذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا مذكور في التوراة، مذكور في التوراة، وجاء اليهودي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك فصدقه الرسول وأعجب بهذا وضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، لأن هذا مما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: إذا نصح صاحب الخطأ ولم يرجع وقد انتشرت أشرطته وكتبه وفيها خطأ وضلال، فهل يشهر به ويحذر من خطأه؟ إذا نصحته ولم يقبل فالمسؤولية عليه، أنت أديت الواجب والمسؤولية عليه. وإذا سألك أحد قال إيش تقول بالكتاب الفلاني، تقول فيها خطأ، فيها الخطأ الفلاني، تشخص لها الأخطأ التي فيه. نعم، إذا سألك أحد. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: سمعت أحد الناس وهو يكره البقرة ولحمها، يقول الشرهة على الرسول الذي حللها، فما حكم كلامه هذا وكيف تصرف معه؟ هذا كلام خطير والعياذ بالله، هذا كلام خطير يقتضي الكفر، ولكن ربما يكون هذا الرجل جاهلا فيعذر بالجهل، أما إن كان متعمدا هذا الكلام فهذا ردة عن الإسلام. منهم من يقول الشرح على الرسول اللي خلى البقرة عن سبع أضاحي، عن سبع أضاحي، يعني يتنقص البقرة ويعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إن كان من الجهل فهو خطير جدا، وإن كان من التعمد فهو كفر وردة عن دين الإسلام. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: إذا كان هناك عدد من المبشرين بالجنة كعائشة رضي الله تعالى عنها وعكاشة بن محصن وثابت بن قيس وغيرهم، فما الذي خصص العشرة المعروفين بالجنة عن غيرهم فيقال العشرة المبشرون بالجنة؟ أي نعم، ما خصصوا، ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية في واسطية يقول: نشهد بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وقيس بن ثابت بن شماس. نعم، فمن شهد له الرسول يشهد له ولو لم يكن من العشرة، يضاف إليهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: لكن هؤلاء امتازوا بأن الرسول شهد لهم جميعا في موقف واحد، وأيضا كلهم من قريش رضي الله عنهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبيلة فعله فسق مخرج من الملة كفسق إبليس؟ ما لك شغل في هذا، اترك الكلام هذا، عافيك الله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل أصحاب الله جل وعلا ما سماه، فكيف أنت بتبحث عن اسمه وتبي؟ الله ستر عليه وقال والله غفور رحيم، كيف أن تبحث عن هذا؟ نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل أصحاب الطرق الصوفية يقال عنهم مشركين وخارجين عن الملة بالرغم من التزامهم بأركان الإسلام، وهل يجوز الزواج منهم؟ هم كلهم سوا يا أخي، ما هم كلهم سوا، أحد عنده كفر وشرك وهو الذي يدعو غير الله ويعتقد في المشايخ أنهم ينفعون ويضرون ويدعو الموتى، هذا مشرك سواء صوفي أو غير صوفي، ومنهم من هو مبتدع، منهم من هو مبتدع الذي ليس عنده شرك، فالتصوف أصله ابتداع فهو مبتدع، لأن التصوف مبتدع، والبدع تختلف البدع الحكم عليها، والزواج تزوج ممن لم يرتد عن دين الإسلام، تزوج ما دام أنه ما عنده ناقض ما عنده ناقض من نواقض الإسلام إنك تتزوج منه لأنه مسلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل أراد أن يتسول في المسجد وأراد أن يشكو حالته للمسلمين، فقام الإمام بزجره واستدل بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فهل فعله واستدلاله صحيح؟ استدلاله غير صحيح، لأن فلا تدعو مع الله أحدا هذا في دعاء العبادة، أما أنه يسأل الناس فهذا يحتمل أنه محتاج فيسوغ له السؤال ولا يجوز الإنكار عليه، ويحتمل أنه غير محتاج، فإذا علمت أنه غير محتاج فأنكر عليه، إذا علمت أنه غير محتاج فأنكر عليه بينك وبينه بعد، ما هو بأمام الناس، تمسكه وتخلو به وتقول له أنت أنا أعرفك تراك غني ولا يحلك السؤال. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يقول في هذه الآية أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله قل ثم أردف يا عبادي، فظاهر الآية أن العباد في السياق مضافون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما حد قال هذا إلا القبوريون، أما المسلمون فلا يقولون هذا القول، هذا ما يقولون الناس عباد للرسول، وإنما الرسول عبد عليه الصلاة والسلام، قال أنا عبد الله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. الله جل وعلا يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وإن كنتم في ريب إما نزلنا على عبدنا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عبد، فكيف يكون الناس عباد له وهو عبد؟ هذا الكلام باطل وتحريف لكلام الله عز وجل. نعم. يا عبادي هذا لله عز وجل، عباد الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول أمر الله رسوله أن يبلغ عباده الذين أسرفوا على أنفسهم أن لا يقنطوا من رحمته سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: فيما ورد أنه يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يقول هل هذه خاصة لمن مات وهو متقن لحفظ القرآن أم هي عامة لمن حفظ القرآن ولو نسي شيئا منه؟ الله أعلم، لكن أنا ما أدري عن سند الحديث هذا، لكن حفظ القرآن لا شك أنه نعمة عظيمة وفيه فضل كبير، لكن ما هو المقصود الحفظ فقط، مقصود الحفظ والفهم والعمل بالقرآن حتى يكون من أهل القرآن، مجرد الحفظ من غير فهم لمعناه أو الحفظ مع الفهم من غير عمل هذا لا ينفع الإنسان شيئا، فإن فيه من يقرؤون القرآن ويتقنونه، يقول صلى الله عليه وسلم يقيمونه كإقامة السهم لا يتجاوز حناجرهم، لا يتجاوز حناجرهم، لا يعملون به، وهم الخوارج وأمثالهم والعياذ بالله، ما هنا أكثر من قراءتهم للقرآن ولكنهم يخالفونه ولا يعملون به كما أراد الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة السنة الرواتب، هل هو سنة أم واجب؟ وما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية سواء في الركعتين الأوليين أو من الركعتين الآخرتين؟ قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الفريضة وفي النافلة، سنة في الفريضة وفي النافلة، أما الفاتحة فإنها ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فمحل خلاف، محل خلاف، والراجح والله أعلم ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الإمام مالك أنه في الجهرية يستمع للإمام ولا يقرأ، وفي السرية يقرأ، يلزمه قراءة الفاتحة في السرية كالظهر والعصر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقرأ القرآن وأنا نائم أو متكئ أو أقول الأذكار وأنا كذلك؟ الله جل وعلا يقول ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فلا مانع أنك تقرأ القرآن ماشيا وجالسا ومضطجعا وقائما وقاعدا على أي حال، إلا في حالة قضاء الحاجة. نعم. صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد، يقول السائل: هل يصح قول بعضهم بأن شرك أهل الشرك في زماننا أشد من شرك أهل الجاهلية؟ نعم، هذا قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واستدل على هذا لأن أهل الجاهلية يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، فهم يخلصون في حال الشدة لأنهم يعلمون أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله جل وعلا، فهم يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. أما أهل هذا الزمان فإنهم إذا اشتد بهم الأمر زاد الشرك عندهم، فلا ينادون الله ولا يستغيثون بالله في الشدة، وإنما ينادون البدوي وعبد القادر وفلان وفلان، يهتفون بأسمائهم: أنقذونا أنقذونا. هذا واقع معروف عنهم، حينما يقعون في شدة: يا علي يا حسين يا فلان يا علان، ولا يقولون يا الله أبدا. هذا شيء مشاهد، ما قاله الشيخ من عنده، وإنما نقله عن شيء مشاهد وواقع. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم دخول المسجد وفيه بدعة قراءة القرآن جماعة بصوت واحد؟ فهل ننتظر حتى تقام الصلاة وندخل، أم ندخل والبدعة قائمة؟ لا، ما هذه بدعة وصفية، ما هي بدعة أساسية. قراءة القرآن عبادة وسنة، وأما كونه بصوت واحد هذه بدعة إضافية، يسمونها بدعة إضافية. فبإمكانك أنك تدخل وتصلي وبعد الصلاة تنبههم على هذا بينك وبينهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يصح للإمام أن يقول للمصلين: اقفلوا جوالاتكم بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام؟ اي نعم، لكن إذا صار الإمام يقول لهم أغلقوا جوالاتهم ولا من الصف يصوت جواله، وهذا وقع كثيرا، هذا وقع كثيرا، فالواجب أنه هو يغلق جواله أول لئلا يفتضح أمامهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: انقضت الصلاة ولحقت في جماعة أخرى وصليت معهم وتبين. نعم. يقول صلى الله عليكم: انقضت الصلاة ولحقت بجماعة أخرى وصليت معهم وتبين لي أن الإمام مسبل الثوب، فماذا أعمل؟ ما تعمل شيء، صلاتك صحيحة إن شاء الله، وهذا مسلم، وكونه مسبل الثوب يحتمل أنه جاهل ولا يدري، ويحتمل أنه متعمد فيكون هذا كبيرة من كبائر الذنوب، صلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة لأنه مسلم.